في مكة المكرمة. ومن هنا مشاهدين الكرام نتواصل معكم في هذا النقل المباشر من هنا من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكالمعتاد في كل أيام الشهر الكريم نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي المتلألئة بنور الله. هنا إخوة الإيمان اجتمع شرف الزمان والمكان. هنا أيها الأحبة في الله شرف المكان بوجود المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وشرف الزمان في هذا الشهر العظيم المبارك، في شهر الخيرات والنفحات، في هذا الشهر العظيم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من المزايا والفضائل التي لا توجد إلا في شهر رمضان. ففي هذا الشهر العظيم ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة عظيمة مباركة من ليالي هذا الشهر العظيم. من حرم خيرها فقد حرم. ونحن إخوة الإيمان في هذا الشهر العظيم يجب علينا أن نستغل كل أوقاته، فنغتنم ساعاته ولحظاته، ونستغل أيامه ولياليه، ونحاول أن نغير من أنفسنا إلى الخير دائما في هذا الشهر الكريم، فهو فرصة للتغيير وفرصة أن نتعلم من هذه المدرسة الرمضانية وننهل منها الكثير من العلوم ونفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لننعم برضا خالقنا ولنفوز بخيري الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتواصل معكم في هذا النقل المباشر من هنا من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونحن وإياكم إخوة الإيمان في انتظار إقامة الصلاة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة